قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس نيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها الاخوه، بعد ما بين لنا الامام مالك رحمه الله تعالى مواقيت او على تمره وقود الصلاه، واوصى السلام على اوقات صلوات الخمس. جاء بهذا الباب وهذا العنوان: ما جاء في سلوك الشمس وغسق الليل. وجاء اولا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان سلوك الشمس انما هو ميلانها او ميلها. وياتي بعد ذلك عن ابن عباس انه الفيض او سوال الشمس عن سبب السماء. كلام ابن عمر ان دلوك الشمس هو نيلها يبدأ في ذلك دلوك الشمس اصل الضبط في الجوهر هو الماء وشبه العصر. وتقول جلس الاناء اذا حرك يده فيه من الواقع ففيه ميلان مع شيء من الشدة. والذين قالوا دلوك الشمس وميلانها أي أرادوا ميلها عن كبد السماء بعد الزوال. هناك من يقول دلوكها غروبها، وعلى كلا المعنيين تكون الآية الكريمة إما مبينة لأول وقت الظهر وإما مبينة لأول وقت المغرب. وإذا نظرنا إلى دلوك الشمس ويقابله معه غسق الليل، فإن نجد العلماء يقولون هذه الآية الكريمة انما جاءت في اوقات الصلوات الخمس. الزرقاني يقول ان دلوك الشمس فيه وقت الظهرين اي الظهر والعصر، سماهما او سمى الظهر تقريبا الى العمرين والشمسين او القمرين. قال: وغسق الليل انما جمع صلاتي الليل المغرب والعشاء على ما سياتي، والفجر منفرد في قوله تعالى والقران الكريم. اذا دلوك الشمس ميلان هذا لغه، فهل نحمله على الميلان عن كبد السماء او الميلان الى الغروب؟ اذا نظرنا الى المقابله بين الدلوك والغسق يمكن ان نعتبر سلوك الشمس ميلانا من الزوال الى ان تغرب وتكون قد جمعت الوقتين. ولذا عند المالكيه ومن وافقهم لان هذا الوقت وقت مشترك اي بين الصلاتين الظهر والعصر. ومعنى الاشتراك عندهم أن من أدرك في حالات الضرورة كالحاسد صبح الصبي يضرب في آخر وقت العصر أن عليه أن يصلي الوقتين الظهر والعصر، لأن هذا الوقت مشترك بينهما، ولذا يجمعان في السفر احداهما الى الاخرى تقديما او تاخيرا. اذا اعتبر مالك رحمه الله تعالى كلام ابن عمر بيانا لغويا لما جاء في هذه الايه الكريمه اقم الصلاه لدلوك الشمس، ما هو؟ قال ميلها. وهما قالوا ابن عمر يقبل وحجة في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذا أمر لغوي، وابن عمر من أوائل رجال اللغة، وابن عمر فقيه محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كلا الجانبين جانب اللغة وجانب الفقه أولى من يؤخذ عنه في مثل ذلك، إنما هو ابن عمر رضي الله تعالى. وعلاقة هذا باللغة كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، تفسير القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يحذر أحد في جهله، وهو ما يعلم من الدين بالضرورة، ويقيم الصلاة والزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، هذه أوامر لا يعلم أحد بجهلها ولا تحتاج في مجهولها إلى تفسير أو بيان. وكذلك النواهي، النهي عن الزنا، السرقة، عن قتل النفس، عن الخمر إلى غير ذلك. وقسم تعرفه العرب من لغتها، فهذا بلوغ. ما معنى؟ فسره ابن عمر بانه ميلان، وسياتي عن ابن عباس انه الفيء، والفيء هو ظل الشمس بعد زوالها، اي الظل بعد منتصف النهار. وعلى هذا القسم الرابع في احكام التفسير هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا يتفق السلف على انه حقائق ما تقول اليه النصوص في اسماء الله وصفاته، وحقائق ما يقول اليه الامر في الوعد والوعيد يوم القيامه، وعلى الله المتقين في الجنه، وذكر فيها انهارا من عسل، انهارا من لبن، انهارا من خمر الى غير ذلك، وذكر فيها النساء الصالحين. كل هذه من مسميات نعرف اسماءها واجناسها في الدنيا، ولكن حقيقتها في الاخره استاثر الله تعالى بعلمه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه لما كان يصلي فخطى خطوه الى الامام ثم رجع، ثم خطى خطوه الى الوراء ثم رجع الى الصف، فسئل عن ذلك فقال اما الخطوه الاولى الى الامام فقد تراءت الي الجنه في جدار المسجد، فهممت ان اخذ لكم خبز عنب ولو اخذته لاجرتم منه الى يوم القيامه. فهذا العلم نحن نعرفه، والرب نحن نعرفه، وله زمن معين، مهما حفر في مجالات او في كذا اذا اخذ منه نقص، ولكن هذا مهما يؤخذ منه يتخذ مكان فلا ينقص منه القول. اذا عنب لا كالعنب، ولا يعرف حقيقته الا الله سبحانه وتعالى. اذا كان تفسير القران على هذه الاقسام الاربعه ومنها ما تعرفه العرب بلغتها كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما كنت اعرف ما هو الاسد حتى جاء اعرابي سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الاسد، فعرفت قوله تعالى وفاكهة وأبدا أن الفاكهة لنا والأبدا للإبن على كل التوافق. وهكذا فابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بمكانته في اللغة يفسر دروس الشمس لميلانه، وهو ابن عمر أيضا